أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأسأل من ما ذكرنا أنه لا يمكن إثبات دلالة القضية الشرطية على المفهوم من جهة الوضع، إذ لا يحتمل أن تكون القضية الشرطية موضوعة لترتب الدلالة على ترتب الجزاء على الشرط على نهج العلية المنحصرة. بل قلنا إن استعمال القضية الشرطية في غير موارد ترتب المعلول على العلة كما في ترتب العلة على المعلول أو أحد المعلولين على المعلول الآخر في غاية الكثرة، وليس هذا الاستعمال مبنيا على المسامحة والعناية وعلى تقدير تسليم دلالة القضية الشرطية على أن الترتب من ترتب المعلول على العلة، لم يثبت أن الترتب من ترتب المعلول على العلة المنحصرة، إذ يمكن أن يكون لهذا المعلول علة أخرى تقوم مقام هذه العلة. قد انتفاء هذه العلة لا يمكن استكشاف انتفاء المعلول لاحتمال استناده إلى علة أخرى، وهذا لا يحتمل أن يكون مستفادا من القضية الشرطية وضعا، يعني ترتب المعلول على علة المنحصرة، إذ لا يفرق استعمال القضية الشرطية بينما إذا كان الترتب من ترتب المعلول على العلة غير المنحصرة أو على العلة المنحصرة، كلاهما على حد سواء من دون أي عناية ولهذا علاقة. فيصح أن يقال إذا أكل زيد السم فقد مات، إذا ذبح فقد مات، إذا وقع من شاهق فقد مات، كل ذلك ليس من العلة المناسبة في شيء ولا عناية في هذه الاستعمالات. أما إثبات المفهوم بالإطلاق فظهر أن هذا أيضا غير ممكن، لأنه متوقف على إثبات إطلاق الشرط، وأن المذكور في الكلام شرط واحد، لو كان شرط آخر غير ذلك لذكر في الكلام، فبالإطلاق يحكم بالإنذار كما اختاره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه. قلنا إن هذا أيضا لا يكون، لأن غاية ما يكون المولى في مقام بيانه هو ترتب الجزاء على الشرط، وأما أن هذا الشرط شرط منحصرا أو شرط غير الانحصار، يعني هل هنا شيء آخر يكون أيضا شرطا أو لا يكون، ليس المتكلم في مقام بيان ذلك. ولو فرضنا في مورد أن المولى في مقام البيان من هذه الجهة أيضا لدلت القضية على المفهوم، إلا أنه من جهة قرينة خاصة في مورد مخصوص لا على الإطلاق. ولو ثبت هذا لا ينحصر الدلالة على المفهوم بالقضية الشرطية، بل يجري في كل مورد أتى المولى بقيد وقامت القرينة أنه في مقام البيان حتى من جهة الإنصار وعدمه، لا ينحصر هذا بالقضية الشرطية. هذا ملخص ما ذكرناه، فبناء على ذلك لا تدل القضية الشرطية على المفهوم إلا فيما قامت قرينة خاصة، كما اختاره صاحب الكفاية قد نسى الله نفسه. ولكن الذي ينبغي أن يقال في المقام إن ما ذكر من الإشكال في عدم دلالة القضية على المفهوم ينحس يتوقف على ما ذهب إليه المشهور فيما هو موضوع له للقضايا الخبرية والإنشائية. فالمعروف بينهم أن القضية الخبرية موضوعة للدلالة على ثبوت النسبة أو نفي النسبة في الخارج في القضايا الإيجابية مثل قولنا زيد قائمون هكذا قالوا تدل هذه القضية على ثبوت النسبة بين القيام وزيد في الخارج. في القضايا السلبية تدل القضية على نفي النسبة في الخارج لا نسبة بين القيام وزيد، ليس زيد بقائمين يا زيد ليس بقائمين، تدل القضية على نفي النسبة. فالقضية الإيجابية والقضية السلبية تشتركان في الدلالة على شيء في الخارج، وهذا الأمر الخارجي إما ثبوت النسبة ثبوت شيء لشيء أو نفي النسبة وسلب شيء عن شيء. وفي القضايا الإنشائية قالوا إن الإنشاء في مقابل الإخبار قد وضع لإيجاد معنى في الخارج كإيجاد الطلب أو إيجاد الاستفهام أو التمني أو الترجي أو غير ذلك من موارد الإنشاء. فالقضية الإنشائية موجبة للمعنى في مقابل القضية الخبرية التي تدل على ثبوت شيء في الخارج أو نفيه. ولذا القضية الخبرية تنقسم إلى صادقة وإلى كاذبة باعتبار مطابقة النسبة الكلامية للنسبة الخارجية. إذا كانت مطابقة لما في الخارج كانت القضية صادقة وإلا كاذبة. ولكن القضية الإنشائية بما أنه لا واقع لها وهو والمفهوم والمدلول أمر إيجادي إنشائي يوجد ليس له واقع لتكون القضية مطابقة للواقع فتكون صادقة أو مخالفة للواقع فتكون كاذبة، هكذا قالوا. بناء على ما هو المشهور من أن القضية تدل على الخبرية تدل على ثبوت نسبة خارجية إيجابية أو سلبية، فتلاحظ النسبة بين هذه النسبة التي هي في الجزاء والشر. قد يكون الجزاء يعني ثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه قد يكون معلولا لما في الشر، وقد يكون علة لما في الشر للشر، وقد يكونان معلولين لعلة ثالثة. كل ذلك صحيح كما ذكرنا. لا تنحصر القضية الشرطية بما إذا كان المذكور في الجزاء معلولا للشر فضلا عن كونه معلولا لعلة منحصرة، كل ذلك لم يكن. إذا فرضنا أن مدلول الجملة الخبرية ثبوت النسبة في الخارج أو النسبة السلبية، نعبر بالنسبة الجامع بين الإيجابية والسلبية، إذا فرضنا أن المدلول هو هذا كما ذكروا، إذن نلاحظ موارد القضية الشرطية فنرى أنها مختلفة بعد دلالة القضية الشرطية على اللزوم وهذا غير قابل للإنكار، يعني موارد استعمال القضية الشرطية في موارد غير اللزوم والاتفاق مبني على المشامهة يقينا، إذا كان زيد قائما فأمر نائم، لا ربط بين قيام زيد ونوم أمره. لو فرضنا صحة هذا الاستعمال كما ذكره المنطقيون، إذا كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق مثلا، لو فرضنا أن هذا الاستعمال صحيح فهو مبني على نوع من المسامحة لا مالا، يعني ادعاء الملازمة بين الأمرين فاللزوم ادعائي وإن لم يكن لزوما خارجيا. وأما في غير هذه الموارد، يعني موارد الاتفاق، فلا بد من ربط بين الجزاء والشرط. هذا الربط قد يكون من ربط المعلول مع علته، يعني يكون الجزاء معلولا والشرط علة، وقد ينعكس. إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، إذا كان النهار موجودا فالشمس طالعة، كلاهما صحيح بلا عناية، هذا صحيح وذاك صحيح. أو يمكن أن يكون يعني الشرط والجزاء معلولين لعلة ثالثة، أم هذا صحيح استعمال القضية الشرطية في هذه الموارد؟ لا بأس به. فلو كان مدلول القضية هو ثبوت النسبة أو نفي النسبة يجري هذا الكلام، وأن الجزاء معلول للشرط أو علة أو معلولان لعلة ثالثة. وأما بناء على ما ذكرنا من أن مدلول القضايا الخبرية لا يمكن أن يكون ثبوت نسبة في الخارج أو نفي نسبة للخارج، ليس هذا مدلولا للكلام أبدا. وقد ذكرنا في وجه ذلك وقلنا إن الكلام بما هو كلام لا يدل على ثبوت النسبة ولا على عدم النسبة. قيام زيد قبل قول المتكلم قام زيد مشكوك فيه، لا ندري أن زيدا قام أم لم يقم. وجود هذا الكلام يعني قول أحد قام زيد بالنسبة إلى ثبوت النسبة خارجا أجنبي، هذا الكلام بما هو كلام وبما هو لفظ استعمل في معنى لا دلالة فيه على ثبوت النسبة في الخارج، قبل الكلام وبعد الكلام على حد سواء. نعم قد يفرض أن المتكلم صادق جزما معصوم مثلا، ونقطع بقيام زيد إذا أخبر بقيام زيد، لا من جهة أن الكلام يدل بالدلالة الوزعية على ثبوت النسبة، بل من جهة أن المتكلم لا يحتمل الكذبه. أو نطمئن بقوله كما إذا كان ثقة، هذا أمور خارجية زميمة، وإلا فالكلام بما هو كلام صدر من متكلمين بالنسبة إلى ثبوت القيام لزيد وعدم ثبوت القيام لأخيان قبل الكلام وبعد الكلام. فهذا الذي هو معروف من أن الكلام يدل أي يكشف عن ثبوت النسبة في الخارج، هذا الكلام لا يكشف عن ثبوت النسبة في الخارج ولا كشفا ظنيا. الكلام بما هو كلام مستعمل في معناه لا يكشف عن وجود النسبة في الخارج، نعم يكشف عن حكاية المتكلم عن ثبوت النسبة في الخارج، هذا مطلوب من الكلام. يعني إذا استعمل المتكلم هذا الكلام وقال زيد قائمون نستكشف به حكاية المتكلم عن قيام زيد في الخارج، هذا هو مضمون الكلام الذي يدل عليه الكلام بمقتضى الوازع وبمقتضى التأهد الذي تأهد به المتكلمون، أنه متى ما أراد المتكلم أن يحكي ويخبر عن قيام زيدين يتكلم بهذا الكلام، فيقول زيد القائمون تأهد أنه متى ما تكلم بلفظ زيد يريد به الحكاية عن الذات الخارجية. هيئة قائم مادة قائم إذن كذلك هيئة الجملة الخبرية زيد قائمون تأهد أنه متى ما أتى بهذه الهيئة فيقصد بذلك حكايته عن ثبوت المحمول للموضوع. فزيد قائمون بمقتضى الدلالة الوضعية يدل على أن المتكلم قد حكى عن قيام زيد، يعني قصد بهذا الكلام الحكاية عن ثبوت القيام لزيد. فمدلول الكلام هو قصد الحكاية، هذا الذي يستكشف من الكلام سواء كان المخبر كاذبا أم صادقا، كان ثقة أم غير ثقة. مدلول الكلام الذي لا يختلف فيه متكلم ومتكلم مدلوله هو هذا المعنى، يستفاد من الكلام هذا المعنى أن المتكلم أراد الإخبار والحكاية عن ثبوت القيام لزيد. فمدلول الجملة الخبرية ليس هو ثبوت النسبة في الخارج وعدم ثبوت النسبة في الخارج. إذن الذي علق على الشرط في القضية الشرطية إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود ليس المعلق هو وجود النهار خارجا، بل المعلق على الشرط الحكاية عن ثبوت عن وجود النهار خارجا. يعني إن المتكلم لا يريد الإخبار عن وجود النهار على الإطلاق، وإنما يخبر ويحكي عن وجود النهار معلقا على طلوع الشمس، على تقدير طلوع الشمس يخبر عن وجود النهار. هذا لا يفرق بين أن يكون الجزاء، يعني النسبة الخارجية متعلق الحكاية، أن يكون متعلق الحكاية معلولا لما في الشرط أو إلة للشرط أو معلولين لعلة ثالثة، كل ذلك سياق. المخبر ومستعمل هذه القضية تارة يخبر عن شيء على الإطلاق فيقول زيد عالم، زيد عادل، زيد ابن عمرو، وهكذا وهكذا، وتارة لا يخبر عن شيء على الإطلاق وإنما يخبر عنه على تقدير، يفرز شيئا على هذا التقدير وعلى هذا الفرد يخبر عن ذلك الشيء، فيقول إذا كان كذلك فكذا، إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، يخبر عن وجود النهار على تقدير طلوع الشمس، فلو فرضنا أن الشمس غير طالعة ليس هذا المخبر كاذبا في كلامه، لأنه لم يخبر عن وجود النهار بالفعل على الإطلاق ليقال إنه كاذب، لهذه الحكاية غير مطابقة للخارج، فإنه لم يخبر عن وجود النهار بالفعل مطلقا، وإنما أخبر عن وجود النهار على تقدير أن الشمس طالعة، فلو فرضنا أن الشمس طالعة والنهار غير موجود نعم هو كاذب. ولذا قالوا إن صدق القضايا الشرطية بصدق الملازمة لا بصدق الطرفين. هذا مبني على ما ذكرناه من أن مدلول الجملة الخبرية هو قصد الحكاية عن ثبوت النسبة في الخارج أو نفي شيء عن شيء. المدلول هو قصد الحكاية. وقد ذكرنا أن القضية الشرطية موضوعة للدلالة على ترتب مدلول الجملة يعني جزاء على الشرط، إذن الاستعمال في جميع الموارد على صنف واحد وعلى نحو واحد، وليس استعمال القضية الشرطية في مورد مغايرا لنحو استعماله في مورد آخر في كل الموردين وفي جميع الموارد على صنف واحد. إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، إذا كان النهار موجودا فالشمس طالعة، إذا كان النهار موجودا فالعالم مزي، كل ذلك على نحو واحد. المتكلم يخبر عن ثبوت نسبة خارجية ويؤلف إخباره وحكايته الذي هو مدلول الجملة على الشرط. بناءً على ما ذكرناه دلالة القضية الشرطية على المفهوم يكون ظاهرا، ونتكلم في الجمل الإنشائية ونوضح هذا إن شاء الله تعالى.